يقول السائل: هل مراد الأشاعرة بقولهم كلام الله معنى أنه حديث النفس بقولهم معنى؟ نعم، هذا الذي يقوله الأشعري قبل رجوعه، وهو يقول أن كلام الله هو معنى قائم بالنفس، ولهذا كان يقول في القرآن أنه عبارة عن كلام الله، وابن كلاب يقول حكاية عن كلام الله. واستدرك الأشعري على ابن كلاب، قال: إن الذي يناسب قولنا أن نقول عبارة، وكلامه هذا صحيح من جهة دقة وصفه بمعتقده لا لصحته، فإنه إذا عبر عما في نفسه وغيره يقال هذا تعبير. قال شيخ الإسلام: ولهذا من عرف مقصود الأخرس، من عرف مقصود الأخرس عبر عنه بكلامه، فلا يقال حكى عن الأخرس، وإنما يقال عبر عن الأخرس. يقول السائل في ليلة النصف من شعبان، يقول عن معاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يطلع الله تبارك وتعالى إلى خلقه ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن. قرأه ابن أبي عاصم في السنة وصححه الألباني رحمه الله في المسند بلفظ: يغفر لعباده إلا لاثنين، مشاحن وقاتل نفس. وقال الشيخ شعيب الأرنعوط صاحب شواهده، قال: ولكن هل ورد في إحياء هذه الليلة شيء من العبادة بفضلها أو تخصيصها بشيء من العبادات؟ هذا الحديث مختلف في صحته وتضعيفه، من أهل العلم يصححه ومنهم من يضعفه، لكن ذكر شيخ الإسلام أنه لو ثبت صحة الحديث فضل هذه الليلة فإنه لم يدل دليل على إحيائها، فليس مما يستوجب إحياء هذه الليلة هو ثبوت الحديث بفضلها، فإن الفضل الشيء والعباد الشيء آخر، فإذا دل الحديث يدل على فضل هذه الليلة، ولكنه لا يدل على إحيائها أو أن تخص بعبادة دون غيرها من الله. ولا يعني عندما نقول إحياءها أن هذه الليلة لا تقام، وإنما هي غيرها من الليالي، تقام كما تقام غيرها من الليالي، مقصود ما لا تخص بقيام كما قال البعض، وتحيا كما تحيا ليالي رمضان بالصلاة التي تزيد عن القيام الذي يقوم في الليالي العادية. فالوضوء لم يرد في فضل إحيائها شيء، ولا في صيام يومها شيء، وإنما إن ثبت الحديث هو دليل على فضلها، وإذا دل الدليل على فضل هذه الليلة ليس هو دليل على إحيائها على أن تخص بأمر. يقول السائل: هل الاضطراب يقدح بالتوكل؟ وهل هو من السؤال المذموم؟ الاضطراب؟ نعم. لا، هو من السبب، من بدل السبب، مثل الاكتساب، الاكتساب لا يقدح في التوكل، والاضطراب لا يقدح في التوكل، وكذلك سؤال المسلم شيئا إذا كان مما يستعان به على طاعة الله لا يقدح في التوكل، لكن كلما استغنى الإنسان عن الناس ولم يسأل الناس شيئا كان هذا أفضل وأكمل. قل السائل: أنا أملك محلا للألعاب، وبعض الشباب يلعبون ولا يؤدون الصلاة بوقتها، فهل علي إثم في ذلك؟ نعم، إذا كنت تعينهم على الغفلة وما جعلت لهم من هذه الألعاب التي تحملهم على الغفلة عن الصلاة فأنت آثم، لأنك تسببت. الله عز وجل يقول: تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. والواجب هو إغلاق هذا المحل قبل وقت الصلاة، بل قبل وقت، بحيث يستعد هؤلاء الصغار إلى الوضوء ثم إدراك الصلاة في المسجد. يقول السائل: هل يجوز حفر القبر للميت عن طريق الآلات الحديثة وكذلك دفنه؟ لا بأس حفر القبر، لم يرد فيه شيء أنه يباشر باليد، سواء حفر باليد أو بالآلات الحديثة لا بأس، ولكن من أراد الاحتساب في حفر القبر باليد فليس لا شك أن له فيه أجر، ولكنه بشر بالآلات الحديثة خصوصا مع كثرة الأموات فلا بأس. وأما الدفن ويضعه في قبر لا بد أن يضعه المسلمون ويرفقوا به، وأيضا عند دفنه يرفقون به في إنزال التراب وأن يلحد له، كل هذا مما دلت عليه السنة. ورسائل: ما حكم سفر المرأة بالطائرة بدون محرم، وهل يجوز سفرها مع رفقة والبعض يحتج بحديث الضعينة؟ لا يجوز سفر المرأة بدون محرم، المسافة التي تقصر بها الصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، والنهي عام سواء كان السفر في طائرة أو في سيارة أو في باخرة. وأما خبر الضعينة فهو خبر يعني أن الضعينة تخرج من كذا إلى كذا لا تخشى إلى الله، ليس فيه دليل على إباحة هذا الخروج، وإنما هو مثل ضربه النبي صلى الله عليه وسلم من الأمن، وليس هذا الدليل على أن هذا الفعل الذي تفعله الضعينة أنه صحيح. والسائل: هل من الممكن القول بأن من اعتقد عقيدة باطلة في الله تعالى خصوصا في علو ذاته عز وجل أثر ذلك على تدينه وعلى طاعته لله تعالى بحيث تكون خشيته من الله أقل منها عند صاحب العقيدة الصحيحة؟ بلا شك أن الأسماء والصفات، العلم بالأسماء والصفات مؤثر بالاستقامة، فإذا كان مسلم يعتقد أن ربه فوق العرش ويعتقد ما خاطبه الله به في كتابه الرحمن على العرش استوى، كيف يستوي هذا بأن يعتقد أن ربه في كل مكان؟ وهذا إذا دعا الله هل يرفع يديه ويقول يا رب يا رب، ثم يلتفت يبحث عن إلهه في اليمين والشمال وتحت؟ فهذه العقيدة لا شك أنها مؤثرة، والاعتقاد في باب الأسماء والصفات أثره عظيم على العبادة، كلما قوي العلم بالله قوي العمل، إنما يخشى الله من العباد والعلماء، فأهل الخشية هم أهل العلم بالله وبشاعته. يقول السائل: جاء في الحديث أن حملة العرش يسألون ماذا قال ربكم، أليس هم أولى من يعرف ماذا قال الله تعالى قبل غيرهم؟ الذي جاء أن الذين يلونهم يسألون حملة العرش، الذين يلون حملة العرش هم الذين يسألون الحملة. نعم. يقول السائل: ما المراد بقول الله عز وجل في سورة الجن وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا؟ قال بعض المفسرين هذا المقاعد كانوا يقعدون قبل البعثة، وأما الآن فمن يقعد يجد له شهابا رصدا بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول سائل: ما هي منزلة المؤمن في الخوف والرجاء؟ المؤمن يجمع بين الخوف والرجاء، يخشى الله ويرجو فضله ورحمته، فهو بين الخوف والرجاء، لا بد من الجمع بين الخوف والرجاء، فالرجاء بدون خوف هو دين المرجع، والخوف بدون رجاء هو دين الخوارج، والمحبة بدون الخوف والرجاء هو دين الصوفية، وأهل السنة هم جمعوا بين المحبة والخوف والرجاء كما قال العلماء. ورسائل: كيف يتم إخراج الزكاة في حال الإخصاب أي بيع التقسيط؟ هذا مختلف فيه بين العلماء، منهم من يرى أن المال الذي استحقه البائع إنما يكون مملوكا له بحلول الأجل، أجل السداد، لأنه يعني إذا كانت السيارة أو البيت أو العقار بمليون مثلا وقد قسطه على سنين بمليون ومئتي ألف، فإنه لا يستحق هذا المبلغ حتى يحل ذلك الأجل، فهذا المال المقصد من أهل العلم يرى أنه لا يستحقه صاحب السلع حتى يحل الأجل، ولهذا لو احتاج وطلب من المشتري أن يعطيه حقه قال له ليس لك عندي شيء حتى يحل الأجل، إما بأقساط أو مبلغ مؤجل في نهاية المدة. وليس له في ذلك حق حتى يحل الأجل، وهذا بخلاف الدين. ومن أهل العلم يقول هو كالدين، هو كالدين، فلا شك أن الاحتياط إذا أدى زكاته كله هذا فيه احتياط. ومن يرى أنه إنما يستحق رأس المال إذا قدرنا أنه مليون 200,000 هي قيمة التقسيط وقيمة التأجيل، فهذه لا يزكيها حتى يستحقها ويحل أجلها، لكن الاحتياط أن يزكي ما لديه خروجا من الخلاف إذا أراد الاحتياط. ماذا يقول؟ ما هو حكم بيع التقسيط والزيادة مقابل الأجل؟ بيع التقسيط هو نوع من أنواع البيوع المباحة، وهو أن السلع لها طريقتان في البيع: إما البيع المعجل يعني دفع الثمن معجلا أو مؤجلا، كان يقول هذه سيارة قيمتها 100,000 لمن أراد أن يشتريها عاجلا فتسلم له ويسلم الثمن، ومن أرادها مؤجلة مراد شراءها بثمن مؤجل فهي 120. فإذا تم البيع وانعقد البيع على هذا جائز، وليس لصاحب السيارة بعد ذلك إلا هذه القيمة بحسب الأجل الذي ضرب بين البائع والمشتري. هناك صورة محرمة، وهو أن ينعقد البيع على البيع المعجل ودفع الثمن عند تسليم السلعة، فبعد أن يأخذ السيارة يقول أنا اشتريتها 100,000 وليس عندي 100,000 ولكن اجعلها 120 بعد سنة، هذا محرم، لأن هنا تعلقت الذمة بالقيمة ليس بالسيارة، فهذا كالدين الذي أجله مقابل فائدة. وأما لو قال هذه قيمة السيارة 120 واشتراها بثمن مؤجل فهذا جائز، إذا تم البيع وانعقد البيع وانفضل مجلس على هذا فهذا جائز. كل السائل: أنا ذاهب إلى العمرة وقد اعتمرت من قبل، والآن أريد أن أؤدي العمرة لشخص متوفى، فهل أعتمر أنا أولا أو المتوفى أو عن المتوفى؟ إذا كنت قد اعتمرت يجوز لك أن تعتمر عن الغير، لكن سبق أن ذكرنا أن العمرة تكون من الميقات، هذه العمرة الكاملة الصحيحة تكون من الميقات. أما الذي دخل مكة بنسك فالسنة لا يخرج لا للتنعيم ولا لغيره من المواقيت، لأن هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل مكة محرما لا أن يخرج منها ليعود إليها محرما، هذا الذي ذكره الشيخ الإسلام ابن تيمية. نعم. هذا يقول: أول مرة أعتمر، فهل يجوز أن أعتمر عن ولدي المتوفى؟ تقدمت الإجابة، يجوز لك أن تعتمر عن ابنك لكن من غير مكة، إذا خرجت من مكة لسبب أو لحكمة أو لأمر لتجارة أو لزيارة صديق ثم نشأت لك النية بعد أن خرجت عن مكة يجوز أن ترجع إليها معتمرا، ما أن تخرج منها لتعود إليها معتمرا. نعم. يقول: هو أول مرة يعتمر، هو إذا كان يسأل عن العمرة هل يؤديها ثم يعتمر؟ نعم. وأما إذا كان يسأل أنه يعتمر الآن عن ابنه لا يجوز له أن يعتمر عن الغير حتى يؤدي الفريضة عن نفسه، بل قال بعض العلماء لو أنه لبى بالعمرة عن غيره ما تنعقد إلا عن نفسه كذا الحج. يقول السائل: هل تجوز العمرة في الحذاء المخيط؟ نعم، الحذاء لا بأس به إذا كان فيه خياطة إذا لم يغطي القدم كاملة، أما إذا كان فيه خياطة لا يغطي القدم تنكشف بعض القدم من الأمام أو خلف أو من الجانبين ما بأس بذلك، مقصود بالمخيط ما غطى القدم مثل الجزم أو الأحذية التي تتجاوز الكعبين وتغطي القدم أو الشراريط، هذه يمنع منها المحرم. ولسان: نحن نقطن في قرية وقمنا بإنشاء مركز لتحفيظ القرآن الكريم، وساهم أهل القرية في هذا المركز ولم يكتمل، وتم تشكيل لجنة لجمع التبرعات من المدن الكبيرة، فهل هذا الفعل جائز؟ جائز إذا كان عن تراضي من الناس وتعاون على الخير، ويعني وضعوا لجنة تجمع الأموال للتبرع من تحفير القرآن هذا طيب، هذا من التعاون على الدب والتقويم. ومسألة تفصل قيمة الأصول الثابتة من ضمن رأس مال المحل التجاري عند إخراج الزكاة. نعم، لأن لها قيمة مالية، لأنه لو أراد بيعها لها قيمة مالية. يقول السائل: ما حكم قتل شخص يضرب الناس ويأخذ أموالهم ويضرب الكبير والصغير والنساء، ما عند أن الشرطة لا تملك دليلا على فعله ذلك وغير قادرين عليه؟ ما يجوز إقامة الحدود والأخذ على أيدي هؤلاء بالقتل والسجن والجلد إلا من إمام، ولا يجوز للناس أن يفعلوا هذا، وهذه فوضى. إذا كان كل من رأى مخالف قال نقتله لانتشر القتل في المسلمين، إنما يكون هذا بولي الأمر، وأنت لن تسأل يوم القيامة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم رائع وكلكم مسؤول عن رائع. نحن لسنا مسؤولين حتى لو قصر ولاة الأمور، مسؤول عن نفسك. ثم هذه ذريعة الآن، كل من قتل لما قتلت؟ قال: والله أنا أرى أنه مفسد. جاء إنسان قتل آخر لما؟ قال: والله أرى أنه مفسد في الأرض. تصبح هذا الأمر، ثم بعد ذلك يأتي هذا القاتل ويقتل من ولي أو من أقرباء هذا الرجل، كم تكون فوضى. إنما هذا ينفع لولي الأمر هو الذي يقيم الحدود، ولو قدر أنه عطلت الحدود لم تسأل عنها، هذه رأية الإمام، هو سيسأل عنها يوم القيامة. قل السائل: هل تم ذكر اسم قابيل وهابيل في القرآن؟ وإن لم يذكرا فمن أين لنا لمعرفته؟ هو لم يذكر في القرآن، إنما ذكر النص، وجاء في بعض الأخبار أنهما قابيل وهابيل، ولكن لم يذكر ونص على الاسمين في القرآن. قل السائل: ما حكم شرب الدخان مع فبعضهم قال مكروه وبعضهم قال حرام؟ الذي عليه العلماء المحققون أن شرب الدخان محرم، مما يترتب عليه من الإضرار بالنفس والإسراف وأذية المسلمين والأموال التي تنفق في شرب الدخان اليوم لو تصدق بها على المسلمين لسدت حاجة الفقراء. ما حكم التأمين الإجباري؟ فبعض المؤسسات في الحج تأخذ والعمرة تأخذ منا مالا تأمينا إجباريا، إذا حصل لي شيء هل يجوز أن أخذ من هذا المال؟ ما أجبر عليه الإنسان فهو معذور فيه، ولكن لا يعذر في اختياره في أخره. فإذا أجبرت على شيء أنت معذور، ولكن إذا أخذت فلا تأخذ إلا من شرع لك. يقول السائل: هل يشرع وصل سنة الظهر القبلية أربعا سردا؟ الأصل في صلاة الليل والنهار أنها مثنى مثنى، بالنص على صلاة الليل، قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، قال العلماء: ويقاس عليها صلاة النهار، والأفضل أن تصلى ركعتين ركعتين. يقول السائل: في بلادنا تحبس السيارة في الميناء، فإن لم تدفع جماركها في فترة معينة وصادر السيارة، فهل هذا الفعل صحيح؟ هذا إذا كان فعل ولي الأمر فهو أدرى بما مصلحة المسلمين، ولأن هذا قد يؤدي إلى تعطيل الموانئ لترك البضاعة فيها، فهو الذي يتولى هذا الأمر، ونحن لا يمكن أن نستدرك على ولاة الأمور، لكن إن كان هذا بمصلحة رأوها وكانت في عقوبة وزجر لهؤلاء فلهم أن يعذروا وأن يعاقبوا هؤلاء، وإن كان فيها ظلم بالناس فهذا من الظلم الذي يسألون عنه يوم القيامة. وأما نحن الآن ليس لنا أن نستدرك نقول هذا صحيح أو غير صحيح، لأن هذه مصالح، هذه الموانئ لها يعني إجارات ولها وقت محدود، وإذا قدست البضائع وتركت هذا تعطيل لمصالح المسلمون. يقول السائل: أشتغل في المباني فإن طلب مني بناء بنك أو جزء منه فهل أفعل ذلك؟ أنا الذي أراه أنه إذا كان البنك هذا ربوي لا تعين على بناء، وأما إذا طلب منك بناء ثم بعد ذلك استخدم للبنك وأنت لا تبني أنت معذور. يقول السائل: نصلي في العشر الأواخر من رمضان التراويح أول الليل ونوتر، فهل لنا أن نأتي آخر الليل ونصلي ما كتب لنا بلا وتر جماعة؟ لا، هذا جائز، لأن الوتر يجزي في أول الليل عن آخره، ولكن من أراد أن يقوم آخر الليل فالأفضل أن يؤخر الوتر.